بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من الباب المتعلق ببيان النجاسات وبإزالتها، وكنا قد توقفنا عند باب الوضوء. نعم. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال الشارع وفقه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء المتوضأ به على المشهور السحور، فإن أريد الفعل ضم الحرف الأول. الوضوء لغة النظافة والإنارة. قال الشاعر: قضأت لهم أحسابهم ووجوههم في الليل حتى نضى الجزع ثاقبه، أي أنارد لهم. سمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا بإزالة الأوساخ والأغلاط، والآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تدعون يوم القيامة غضا محجلين من آثار الوضوء. أخرجه البخاري ومسلم، وسيأتي إن شاء الله. نعم. الوضوء شرعا قول الشارح رحمه الله، والإنارة وقول أضاءت لهم أي أنارت لهم، يظهر لي أن يعني هذا الكلام يحتاج إلى التأمل والبحث، لأن أضاءت يعني هي من مادة الضاد والواو والهمزة، وأما الوضوء فهو من مادة الواو والضاد والهمزة، فهناك فرق بين تقديم الواو على الضاد وتقديم الضاد على الواو. فأضاءت أصلها أفعلت على وزن أضوأت، فالضاد فيها، وأما الهمزة هذه التي في الأول فهي زائدة، والضاد هي الحرف الأصلي الأول، فهي من الضوء لا من الوضع إذا صح التعبير. فيظهر لي أن والله أعلم أن ذكر هذا الشاهد هنا وهم، أو يكون على بيان كما يقولون الاشتقاق الكبير الذي هو فيه تغيير، يعني يكون الحروف نفس الحروف لكن مع يعني تغيير أو مع اختلاف في ترتيب الحروف، مثلا سفر وفسر وما إلى ذلك، هذه الأشياء. أما هكذا على الاشتقاق الصغير ففيه إشكال هذا وفيه نظر. نعم. وإن كان هناك معنى عام اشتركان فيه، مثلا وضيء، هذا فلان هذا وضيء الوجه أو كذا، يعني يعطي إحساس النظافة والنور في الوجه وكذا، لكن نفس هكذا استدلال بأضاءة استشهاد له للوضوء في إشكال، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. أما قال وفقه الله: الوضوء شرعا التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف لما ذكر الماء الذي يتطهر به وما يؤثر عليه من النجاسات وما لا يؤثر به، وذكر آنيته التي شرع في بيان المقصودين يتقدم هو الوضوء، فما مضى في الأحاديث السابقة وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في الباب. والوضوء من أعظم شروط الصلاة لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أي ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذين الحديثين في أوائل باب الوضوء أو في باب شروط الصلاة كما فعل ابن دقيق المزيد وابن عبد الهادي، لبيان أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وفي لفظ: الوضوء شطر الإيمان. وفي لفظ آخر: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ورجح النووي أن المراد بالإيمان الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهور شرط لصحتها. فصار كالشطر ولازم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا والله أعلم. قال حكم السواك عند الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. الحديث المعروف طبعا في الصحيحين عند كل صلاة، وهذا اللو جاء به المصنف رحمه الله ليبين مشروعية السواك من مع الوضوء، وأنه وفي لفظ عند كل وضوء كما سأذكر الشرح، وأنه من آداب الوضوء، وتقديمه له على جميع الآداب قد يشعر بأنه يميل إلى أحد قولين سيذكرهما المصنف في موضع السواك مع الوضوء، فقيل قبل الوضوء وقيل مع المضمضة، فكونه قدمه على سائر الحديث قد يشعر بأنه يميل إلى القول الذي سيميل إليه الشارح أيضا من أنه يكون قبل الوضوء يستاك. وكان شيخنا محمد علي آدم رحمه الله يقول يعني هذا أنتم لا تعملون به، والناس يعني يذكر أن الناس في غفلة عن هذا، وهو سنة السواك مع الوضوء. ففي زمني هذا يعني بعض الناس أو كثير بعض الناس يهتمون بسنة السواك مع الصلاة، لكن السواك مع الوضوء إلا من رحم الله منا، نسأل الله أن يذكرنا ما نسينا. وهذا الحديث أخرجه كما قال مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي، لكن أظن نعم سيقيده بالكبرى يعني كما سيأتي. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث أخرجه مالك في موطأ موقوفا من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث يدخل في المسند أي المرفوع لاتصاله من غيره ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ أي في قوله لأمرتهم. وأخرجه مرفوعا أحمد والنسائي في الكبرى ابن خزيمة كله من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كما في البلوغ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الصيام ولفظه عند كل وضوء. أخرجه مالك ومن طريقه البخاري والنسائي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا لفظ مالك. زاد البخاري والنسائي عند كل صلاة. أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بنحوه، والحديث له طرق متعددة في الصحاح والمسانيد والسنن. قد ذكر الترمذي أن حديث السواك رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عد منهم مع أبي هريرة 17، منهم أبو بكر وعلي وابن عباس وابن عمر وعمر وعائشة وحذيفة وزيد بن خالد وغيرهم. وقد ذكر العلماء أن حديث فعل السواك والحث عليه عند الوضوء وغيره بلغت حد التواتر، ذكر ذلك الكتاني، وذكر 31 صحابي رواه ذلك. وقد ذكر الحافظ تواترا معنويا يعني ليس لفظيا. أحسن الله إليكم. وقال وقد ذكر الحافظ حديث السواك وتكلم عنها في التلخيص. لعل بعضكم يا طلاب الحديث لو ينشئ لنا منظومة في الأحاديث المتواترة أو فيما تواتر لفظيا أو معنويا يلخص لنا بها كتاب كتاني أو كتاني وكتاب السيوطي يكون طيب، يعني في فائدة حتى لو أبيات مثلا مختصرة، يعني مثلا مثل أحاديث مثل الأبيات التي فيها مما تواتر حديث من كذب، وفيها أشياء معنوية أيضا، لأنه قال ورؤية شفاعة والحوض، فلو إنسان انبرى لجمع ما بقي وتمم بهذه الأبيات يكون يعني شوف هذه الأبيات الآن انتشرت جدا وأكثر الطلاب العلم يعرفونها وفيها فائدة، وقد قال بعضهم زاد عليها بيتا يعني يتعلق بالاعتقاد، فقال مثلا علو ربنا عذاب القبر فضائل الشيخين أيضا فدري مثلا، هذا من الأشياء التي مثلا عقدية تواترت، ويمكن أن تجمع أشياء كثيرة، لأن التواتر لا سيما المعنوي، طبعا التواتر اللفظي يعني موجود لكنه قليل، وأما التواتر المعنوي فهو كثير، والتواتر المعنوي مع الإجماعات ولو ظنية بمعنى أنه لا يعرف خلاف مثلا، هذان أصلان عظيمان في إحكام الشريعة، يستفاد منهما في إحكام كثير من الأحكام وسد الطريق أمام من يريد أن يحرف الشريعة. تواتر المعنوي مثلا كثير من الذين أركروا يقول لك الرجم الحد الردة، وفي ظني أن الأحاديث التي في هذا مثلا في هذين المثالين لو جمعت لبلغت التواتر المعنوي بسهولة، يعني هذا في ظني ما بسهولة تبلغ التواتر المعنوي، وبالتالي هذا يمكن أن يسد الباب ويجعل الإنسان في الحقيقة يعني يتعرى أمام نفسه وأمام الآخرين أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد على العلماء، لأنه يظهر أنه يرد على العلماء يقول هذا لا يمكن والرسول لا يمكن أن يقول هذا الكلام لأنه مخالف القرآن فيتلاعب. أما إذا أثبت التواتر المعنوي لهذا الشيء بعد ذلك فيعني ينكشف جزء كبير من شبهته، فإذا انضم إلى ذلك الأصل الآخر، هذا أصل من جهة الثبوت والأصل الآخر من جهة الدلالة وهو الإجماع، بمعنى أن هذا القول مثلا لا يعرف عن السلف أو محدث، هذا الإجماع بهذا المعنى ليس بمعنى الإجماع الذي يزعم أنه قطعي ولا يكاد يوجد إلا في المعلومات من الدين بالضرورة التي لا ينازع فيها أحد، لكن الإجماعات بهذا المعنى أيضا تسد علينا أبوابا كثيرة من أبواب الإحداث في فهم الدين أو في استنباط الأحكام المزعومة أو نحو ذلك. فإذا جمع الإنسان بين هذين الأصلين تبين له إحكام كثير ولله الحمد من أحكام الشريعة، لا سيما الأحكام العظيمة الكبيرة التي لا ينبغي أن يختلف فيها، والحمد لله رب العالمين. فاهتموا بهذين الأصلين دائما، يعني الإجماع بصوره حتى تجوزا يعني ندخل فيه ما اختلف فيه السلف على قولين أو ثلاثة أقوال لا يجوز إحداث غيرها، فبهذا الاعتبار يسد الباب على كثير من الأبواب المحدثة والأقوال المحدثة، سواء كان قائلها ممن عرف بالانحراف وما يسمى زورا وبهتانا بالتجديد والتنوير وما إلى ذلك، أو كان ممن حسنت نيته وأراد يعني وانتسب إلى أهل الحديث أو إلى أهل الظاهر أو كذا وأراد معظما للسنة أن يتبعها، فكذلك هذا وإن حسنت نيته لكن قوله مردود. وكذلك التواتر المعنوي يسد أمام الطائفة الأولى كثيرا من التحريف، فاستمسكوا بغرز هذين الأصلين. نعم أحسن الله إليكم. ما قاله وفقه الله الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لولا هذا حرف عبارة وقد ذكر الحافظ حديث السواك وتكلم عنها في التلخيص. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لولا هذا حرف امتناع لوجود، أي إنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، وفي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل وضوء لوجود المشقة عليهم بذلك. قوله الأشق أي أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة، يقال شق عليه أي ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه، وأن وما دخلت عليه بتأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجودة. قوله على غالبا حذف الخبر حتما، نعم هذا من مواضع وجوب حذف الخبر. نعم أحسن الله إليكم. قوله على أمتي أي جماعتي، والمراد بهم أمة الإجابة وهم من آمن به واتبعه، لأنهم هم الذين يمتثلون بفعل المأمور واجتناب المحروم لا أمة الدعوة، وهم كل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لأمرتهم أي لألزمتهم، والمراد بالأمر هنا الإجاب والإلزام، لأن المشقة لا تكون إلا مع الإلزام والإجاب، والأمر الذي لا إلزام فيه وهو المستحب فلا نفهم والتركي عند النسائي من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. قوله بالسواك، السواك بكسر السين اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره، ويقال المسواك بكسر الميم، ويطلق السواك على الفعل وهو التسوك أي تلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللثة، والمسواك مشقوق من السوك وهو الدلك. قال ابن دريد سوك الشيء سوكه سوكا إذا دلكته، ومنه اشتقاق المسواك. ويجمع على سوك بضم السين والواو كتاب وكتب، ويجوز تخفيفه بإسكان الواو. وفي السواك فوائد يعني قال سوك وسوك مثل كتب وكتب، أن فعلا تخفف على فعل. نعم أحسن عليكم. كسر الميم في المسواك فلأنه آلة، فالميم تكسر في إيش؟ في اسم الآلة. اسم الآلة له صيغ منها مفعل ومفعال. نعم. والمجمع كأن المجمع والله أعلم المعاصر وكأن المعاصرين عموما يميلون إلى فعال أيضا، ولهذا تجد مثلا ثلاجة غسالة مثلا كذا عندهم على هذا الوزن. كثير من الآلات الحديثة جعلوها على هذا الوزن. نعم. السلام عليكم. قال والمراد هنا الفعل لئلا يحتاج السياق إلى تقدير استعمال السواك. نعم، لأن الأصل في المأمور به أنه فعل، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. إذا قال أمرتهم بكذا في الأصل أن يكون فعلا ولا يكون ذاتا. نعم، معناه أن هنا لأمرتهم بالسواك أي بالاستياك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال قوله مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء، ومعناهما واحد لأنهما ظرفان، والمراد بكل منهما وقت فعل الوضوء. وقت فعل الوضوء وهو يحتمل أن المراد قبل أن يبدأ بالوضوء فيستاك ثم يتوضأ مباشرة، أو أن المراد أثناء الوضوء وذلك عند المضمضة. سأتي ذلك إن شاء الله. قال فعل الوضوء أو الوضوء، مثل هذا يقال فيه الوضوء، لأن الوضوء على المشهور كما ذكر الشارح في أول كلامه الماء، والوضوء الفعل مثل السحور الطعام والسحور تناول الطعام فعل، وهكذا. هذا هو الغالب، وقيل بأقوال أخرى غير هذا. نعم. أحسن الله إليك. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للنفس لا لإيجاب، وجه الدلالة أن كلمة لولا تمنع فيها لأجله، فصار الوجوب ممنوعا لوجود المشقة. ولو كان السواك واجبا لأمرهم به، ولو كان السواك واجبا لأمرهم به شقة أو لم يشق لأمرهم به شقة. القول بأن السواك غير واجب بل مستحب هو قول جمهور أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، وحكي عن داود الظاهري وإسحاق بن راهوية القول بوجوبه لورود الأمر به. لكن قال النووي هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، هذا نسبة الوجوب إلى داود. يؤكد ذلك أن ابن حزم الظاهري ذكر أن السواك سنة، والله أعلم. نعم. الوجه الرابع، على استحباب السواك عند الوضوء. هذا غرض الحافظ رحمه الله، فإنه صدر حديث الوضوء بهذا الحديث، واختار رواية مع كل وضوء مع أن رواية عند كل صلاة في الصحيحين. وقد فعل هذا الترمذي، فإنه ساق حديث السواك قبل باب الوضوء. قد سلك كثير من الفقهاء هذا المسلك، فذكروا السواك من سنن الوضوء، ولم يحدد في الحديث مكان الوضوء من مكان السواك من الوضوء. فلذا اختلف العلماء على قولين: الأول أنه قبل أن يبدأ بالوضوء فيستاك ثم يتوضأ، وهذا قول قال به جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية، وكأنهم أخذوا برواية عند كل وضوء. الثاني أن السواك في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة، فإذا بلغ المضمضة جمع بينه وبين السواك. لعل وجه الاستدلال أو الأخذ من هذه الرواية أن العندية تقتضي القرب، والقرب يقتضي عدم التداخل، والله أعلم. عند يعني قرب، قرب الشيء سواء كان قربا مثلا زمانيا أو مكانيا، كما هنا طبعا زماني، فيشعر بأنه غير داخل فيه، بخلاف مع التي كما سيقول تقتضي المصاحبة، والمصاحبة قد يكون فيها نوع مخالطة ومداخلة، مع أن هذا لا يلزم كما تعرفون وكما نص عليه صاحب الواسطية في واسطيته، لكن يعني في الجملة قد تشعر بشيء من ذلك، ولكن لا يلزم. هو الشيخ الإسلام تيمية ما قال إنها، وقال إيش لا تقتضي، يعني لا يلزم منها كذا وكذا، لكنها قد تكون فيها كذا وقد لا يكون فيها. على كل تقتضي المصاحبة، تقتضي المصاحبة. نعم. أحسن الله إليكم. المقال الثاني أن السواك في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة، فإذا بلغ المضمضة جامع بينها وبين السواك، وهذا قول الجمهور. واستدل برواية مع كل وضوء، فإنما تفيد المصاحبة، المصاحبة فيها نوع من المداخلة، فالصاحب يداخل صاحبه فيخالطه في عشرته وعيشه، ويكون السواك على هذه الرواية داخل الوضوء. ولكلا القولين وجهة، ولكن الأظهر من ناحية استقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السواك قبل الوضوء، لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك أثناء المضمضة. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفيه في الصيغل وتسوك وتوضأ، وهذه إحدى روايات المسلم. هذه الرواية لم تكن صريحة في عدم التداخل، لأن الواو لا تقتضي يعني ترتيبا ولا عدم ترتيب ولا تمنع المقارنة، لكن مشعرة بذلك، يعني مشعرة بأنه مستقل عنه. نعم، وهذا هو أظن الحديث الذي ذكر لنا الشيخ محمد علي آدم عنده ما تقدم من كلامه. نعم. أحسن الله إليك. المقالة الخامس يقول الدكتور عبد الله السعيد إن الحكمة التي اتخذناها من حديث حذيفة أنه كان إذا قام من النوم شاص فاه بالسواك، هذا ظاهره أنه بعد القيام يشوص مباشر، يعني ترتب جواب الشرط على الشرط، إذا قام من الليل شاص بعد ذلك يأتي الوضوء، الله أعلم. السلام عليكم. قال وجه الخامس يقول الدكتور عبد الله السعيد إن الحكمة التي اتخذناها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره بالاستياك عند كل وضوء هو أن المسواك لا يزيل فضلات الأكل والرواسب المحاطية واللعابية والجيرية، بل يزحزح ويحرك هذه الرواسب من مواضعها التي علقت بها، وخصوصا ما بين الأسنان والشقوق والأخاديد التي على سطوحها، فالمضمضة هي الوسيلة لطرح وإزالة الرواسب للخارج والتي كانت قد تحركت بفعل المسواك. ومن هنا تظهر الحكمة البالغة في قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، لذلك يجب بعد تنظيف الأسنان المضمضة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا ذلك طب الأسنان الحديث. ويقول الدكتور هوبرت والدكتور بارشت يجب أن يعرف المريض أن تفريش الأسنان يزحزح فضلات الأكل ولكن لا يزيلهما، فلذلك فإن التمضمض ضروري ومهم. هذا جميل، يعني يخلخل الفضلات بالسواك ثم تأتي المضمضة وتخرج هذه الفضلات. أحسن الله إليكم. قال وجه السادس تقدم أن الحديث ورد في الصحيحين بلفظ عند كل صلاة، فيكون دليل على تأكد السواك عند فعل كل صلاة فريضة عند فعل كل صلاة فريضة كانت أو نافلة حتى صلاة الصائم بعد الزوال كالظهر والعصر، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال إظهارا لشرف العبادة، إذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة. تكميل الطهارة تنظيف الفم بالسواك مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسواك فائدتين عظيمتين، فقال السواك مطهرة للفم مضاة للرب. ذكر أنه طبعا هذا حديث رواه النسائي وغيره، وذكر أن إسناده حسن وأن البخاري علقه. أحسن الله إليك. قال وجه السابع يستفاد مما تقدم أن السواك مسنون عند الوضوء وعند فعل الصلاة، والسنة في هذا صريحة وصحيحة. قال العيني فإن قلت كيف الصرفي قالوا وزن المفعلة يأتي للسبب سبب الشيء، ومنه قوله الولد مبخلة مجبنة محزنة، أي سبب لهذه الأشياء. فهنا مطهرة للفم مرضاة، أصلها مرضوة، فبالتالي أنه معناه سبب لطهور الفم وسبب لرضا الرب. ومن العلوم كما ذكر عن الرازي أنه قال أهم علوم اللغة للمفسر الاشتقاق، فالاشتقاق من العلوم التي تساعد كثيرا في فهم المعنى لمن تفقه فيها، عندها فقه يجعل الإنسان يعني يوضح المعاني وتتضح له ما في المباني من الخبايا والزوايا، في الزوايا خبايا كما نقول. نعم، فمثلا يختلف الكون، مثلا كون الاسم اسم فاعل عن كونه مثلا صفة مشبهة عن كونه صيغة مبالغة، كل واحدة من هذه لها معنى. نعم، مثلا أحيانا تكون الآية محتملة لأن يكون اللفظ مثلا مصدرا ميميا أو اسم مكان مثلا، مثل مثلا ف فاعتزلوا النساء في المحيض. هل مقصود في المحيض يعني مكان الحيض فقط، ولا في الحيض أي في وقته وقت الحيض مثلا؟ لا، مثلا مثل هذه الأشياء. فلذلك أنا أنصحكم بالاهتمام جدا بفن الصرف مع التفقه فيه، يعني ليس مجرد الأمور الظاهرية فقط من غير. هذا فن جليل في الحقيقة، وتأثيره لمن تفقه فيه كبير في التفسير وفي شرح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله، قال عيني فإن قلت كيف التوفيق بين الرواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاة؟ قلت السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة، لأن الوضوء الشرع لها. وظاهر ذلك أن الحنفية لا يقولون بالسواك عند الصلاة، وأن الحديث فيه تقدير أي عند كل وضوء صلاة، عند كل وضوء صلاة. قالوا لأن السواك من إزالة القذر، وهذا لا ينبغي عمله في المسجد، لأنه مظنة جراحة اللثة وخروج الدم، وهو ناقض عندهم. هذا منصوص عليه في بعض كتبهم. وقد يكون ليس فقط لأنه ناقض، يعني كأنه لأنه مثلا الدم نجس وهذا المسجد ينبغي صونه، وقد يقولون إذا استكت الآن ستحتاج إلى أن تبصق إذا أردت أن تكمل، يعني ما أن تخرج هذه كما قلنا قبل قليل السواك يزحزحها، فماذا استفعل؟ لكن المالكية أيضا يعني يذكر عندهم شيء قريب من هذا، وأنهم يقولون إذا كانت الوضوء والصلاة مثلا متتاليان فيكفي السواك عند الوضوء، وأما إذا تباعدا فيستاك مرة أخرى للصلاة. نعم، ولكن الشيخ سيختار خلاف ذلك سيد القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله، والصواب العمل بالسنة، وأن السواك مشروع عند الوضوء وعند القيام إلى الصلاة. قد رد العلامة الشمس الحق عبادي على بعض الحنفية، وبين أن الحديث لا يحتاج إلى تقدير، وأن السنة الصلاح في السواك عند الصلاة. وذكر ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية من مواضع استحباب السواك القيام إلى الصلاة وعند الوضوء. وقد ذكر عن بعض السلف لعله زيد بن خالد الجهني أنه كان يضع السواك من أذنه موضع القلم من الكاتب. أذكر الشيخ وضع السواك هكذا أظن على أذنه، على ما أذكر، مثل ما يفعل عندنا النجار في زمننا، يضع القلم في أذنه هكذا. قال الشيخ لأنهم لم يكن عندهم الجيوب التي عندنا، عندهم جيب، عندهم معنى آخر، أما الجيب هذا الذي يوضع هكذا قال ما كان عندهم، فلذلك قال كان يضع السواك هكذا كلما قام. أظن أن راوي الحديث هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فكان يقول كلما كان يضع موضع القلم من الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك. نعم، وهو يعني وهو قيل إنه هو راوي هذا الحديث أو من رواته زيد بن خالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله، الوجه الثامن، هذا الحديث من أدلة أكثر الأصوليين على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب إلا بقرينة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب عدم أمر أمته بالسواك وخوف المشقة عليهم، فلا مشقة إلا في الواجب لأن في تركه عقوبة. فرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون أمر أمته بالسواك مع أنه ندبهم إليه في الحديث، فدل على أن الأمر لا يسقط على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب، والله أعلم. هنا مسألتان متعارضتان هنا في هذا الحديث، مسألتان أصوليتان. المسألة الأولى أن نستدل بهذا الحديث على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وجه الدلالة يعني بعبارة أخصر ولعل أوضح من كلام الشيخ أنه معناها لولا أن أشق لأمرتم، معناها لو أمرتم لوجب، لأنه لا يشق إلا إذا وجب، فبالتالي كأنه يقول إيش لو أمرتم لوجب. هذا هو وجه الدلالة. طيب، فإن قيل اعترض على هذا بإشكال وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو أمر بمعنى أنه ندب الأمة إلى السواك، والمندوب مأمور به، فكيف يقول لولا أن أمرتم؟ إذا قلنا المقصود لولا أن أمرتم يعني أمرتم أمر إيجاب، في ظني أن الدلالة الأولى ستتزلزل، لأن المقصود إذا قلنا لولا أن لأمرتم أمر إيجاب يصير ما في دلالة على أن الأمر المطلق، نحن نتكلم عن أن مطلق الأمر يعني يقتضي الوجوب ليس أمر الإيجاب، أمر الإيجاب لا أحد ينازع فيه. هذا يبدو لي أن هنا إشكال، ولهذا الشيخ الآن اضطر من أجل ذلك أن يقول الأمر لا يصدق على الندب، وهذا أيضا مرجوح، وهي المسألة الثانية، هل المندوب مأمور به أو لا؟ هذه المسألة هذا الحديث استدل به على أن المندوب غير مأمور به. لماذا؟ لأنه قال لا أمرته، مع أنه ندبه، إذن الأمر إنما يصدق على الواجب. فالذين أجابوا عن هذا قالوا لا، المقصود في هذا الحديث لا أمرتم أمر إيجاب كما تقدم، عشان يقول إنه المندوب يصدق عليه أنه مأمور به بأدلة أخرى، يعني دلت على ذلك، فقالوا أما هذا الحديث فالمقصود به أمر إيجاب. فتبين أنه إذا مشينا استدللنا للمسألة الثانية بطلت المسألة الأولى، وإذا استدللنا للمسألة الأولى بطلت المسألة الثانية، ولا يمكن أن نستدل به على الأمرين. نحن نتكلم عن الاستدلال ليس عن شرح الحديث. كيف؟ ما أنت ممكن تمشي على الأول على حسب ما يترجح لديك، تقول لا الأمر هنا مقصود به أمر مطلق، أمر مطلق وهو مثلا للوجوب أو كذا، لكن سيبقى عندك إشكال لأنه أنت معترف أنه ندبهم وأن الندب مأمور به، فيحصل إشكال في أن نستدل الراجحين في المسألتين بهذا الحديث من غير أن نبطل الأخرى. ويمكن أن يقال والله أعلم في حل هذا الإشكال أننا نتكلم عن الأمر الذي هو صيغة فعل ولا نتكلم عن الأمر من جهة المعنى، فهل هناك أمر بصيغة فعل للسواك صريح أم أن المقصود الطلب؟ الطلب هذا أمر بالمعنى العام وهذا شيء آخر، نحن نتكلم عن صيغة افعل أنه لأمرهم، يعني الأمر الصريح الذي هو مثلا بصيغة فعل ونحوه. أما الأمر الذي بمعنى الطلب فقط وكذا فهذا أمر اصطلاحي، يعني قد لا يكون مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا والله أعلم. أما الأمر في اللغة معناها يعني أمر صريح مثلا، أما الطلب مثلا كوني أشعرك أرغبك في شيء مثلا يقال أنني أمرتك به بمعنى أنه طلب للفعل والمندوب مطلوب فيه، فهذا فيه، ولهذا على كل وجه الدلالة تحتاج إلى تحرير. أنا عندي يعني أقرأ لكم أنا هذا الحديث لأنه يعني طويل نوعا ما يحتاج إلى سرعة. قال كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رأنا أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. هذا حديث جعله كما سيذكر الشارح المصنف جعله أصلا ثم زاد عليه زيادات من الأحاديث الأخرى، لأنه قد ورد عن الزهري أنه أبلغ يعني حديث في الوضوء ومسائله ستأتي. قال الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في ترجمة راويه وهما حمران، وهو حمران بن أبان ابن خالد ثقة من التابعين من 7 عين التمر، اعتق عثمان رضي الله عنه تحول إلى البصرة ومات بها 75 رحمه الله. عثمان وهو ثانيا عثمان، وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، وأسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه وهجر هجرتين وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفي زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين. قيل لا يعرف أحد في التاريخ تزوج بنتي نبي غير عثمان. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة وبيع عنه بيعة الرضوان، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة فأشيع أنهم قتلوا فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان، تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمبايعة أهل شرية في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلد من ذي الحجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. موجود ثاني في تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء 3 وأخرجه مسلم في الطهارة من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء، أو كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ليثي عن حمران به، وهذا لفظ مسلم وتمامه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، ولحديث طرق أخرى والفاظ متعددة. فقد روى عن ابن شهاب رواة آخرون في الصحيحين والسنن والمسانيد. الوجه الثالث، وقد ذكر مسلم طائفة من ألفاظ الحديث عن عثمان وهي مختلفة عن حديث الصحيحين يعني في أشياء يعني. الوجه الثالث في شرح الفاضل قوله دعا بوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، أي طلب ماء أن يتوضأ به، يتوضأ به قوله فغسل كفيه ثلاث مرات، كفيه مثنى كفيه الراحة مع الأصابع وحدها مفصل الذراع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. قوله ثم مضمض أي أدار الماء في فمي، تقول مضمضت الماء في فمي، حركته بالإدارة فيه وتمضمضت بالماء فعلت ذلك، وهي مأخوذة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها أي تحركت. قوله واستنشق، والاستنشاق جذب الماء بالنفس بفتح الفاء، افتح الفاء، إلى باطن الأنف. قوله واستنثر، الاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضا، بالنفس لا بد. طيب ولم يرد في طرق هذا الحديث في الصحيحين ذكر العدد في المضمضة والاستنثار، لكن ورد ذلك عند أبي داود من طريقين في حديث عثمان، هذا ورد أيضا في حديث أبي هريرة وعلي رضي الله عنه، سيأتي ذكرهما إن شاء الله. قوله ثم غسل وجهه، الوجه مأخوذ من المواجهة، سمي بذلك لأنه يواجه به، حده من منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قوله إلى المرفق، إلى للغاية، والغالب عدم دخول نهاية الغاية في حكم ما قبلها. قوله والغالب إلى آخره، هذا في إلى بالذات أكثر من حتى، قيل إن حتى بخلافها، هو حرف الغاية إلى وحتى وأحيانا اللام، لكن يقولون إلى تختلف عن حتى، إلى الغالب خروج الغاية وحتى الغالب دخولها، لكن هنا دليل خارجي دل على دخولها كما سيذكر. نحو قرأت الكتاب إلى صفحة الحديث والخمسين، ومنه قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل إلا إذا وجدت قرينة تدل على الدخول، نحو صمت المفروضة من أوله إلى اليوم الأخير، ومثل ذلك قوله تعالى إلى المرافق، فقد دلت السنة على دخول المرفق في المغسول، والسنة بيان للقرآن، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هذا هو الشاهد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله حتى أشرع في الساق، هذا هو الشاهد لدخول الكعبين أيضا كما سيأتي، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لكن هل هذا الحديث يدل على الوجوب؟ على كل الوجوب هو مشهور المذاهب الأربعة، إلا أن يقال هذا بيان للواجب. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء، قيل أكثر العرب على كسر الميم، هو مفصل العضد من الذراع، بخلاف المرفق الذي هو الأمر السهولة في الأمر، فبعضهم يرجح فيه مرفق، وقيل هما بالوجهين وأوجه أخرى، هو مفصل العضد من الذراع، بين العضد والذراع هذا المفصل، وجمعه مرافق. قال تعالى وأيديكم إلى مرافق، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحو يستعان به. قوله ثم مسح برأسه أي أمر يده عليه مبلولة بالماء، وحد الرأس قال ثم مسح برأسه أي أمر يده عليه مبلولة بالماء، وحد الرأس منابت الشعر من جانب الوجه إلى أعلى الرقبة، والباء للإلصاق يعني ليست للتبعيض يريد الشيخ، لأن الماسح يلصق يده بالممسوح. قوله إلى الكعبين، مثنى كعب، والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق، كل رجل فيها كعبان، خلافا للرافضة الذين يقولون معقد الشراء، ولهذا قال بعض العلماء الرافضة خالفوا في الرجل في طهارة الرجل من ثلاثة أوجه، الأول أنهم فسروا الكعب بمعقد الشراك، والثاني أنهم يمسحون ولا يغسلون، والثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين. وإلى بمعنى على، بمعنى مع، بدليل حديث أبي هريرة المذكور قريبا، وفيه ثم حتى أشرع في الساق. قوله نحو وضوء هذا أي شبه وضوئي، وهو بضم الواو، أي لأن المراد به الواو الأولى، يعني مقصود هو الواو الأولى في وضوء، لأن المراد به فعل الوضوء، قد جاء عند البخاري في الرقاق من توضأ مثل هذا الوضوء، وعند مسلم من توضأ مثل وضوء هذا، وإنما قال نحو كما قال بعض العلماء، وإنما قال نحو في رواية حديث الباب ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، هكذا قال بعض العلماء، الشارح استدرك عليه قال لكن ثبت التعبير بالمماثلة في الرواية المذكورة، فيكون التعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على مثلية مجاز. وقد يقول قائل لماذا لا نعكس، يعني نجعل نحو هي الأصل ومثل، لعل الشيخ قال هذا لأنه لتعدد رواة مثل، يعني يحتاج إلى الترجيح بينه، لكن على كل المعنى العام، وقد تكون المثلية عرفية يعني أنها مقاربة وكذا. وليس الوجه الرابع فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، فينبغي للعلماء وطلاب العلم أن ينشروا السنن بين الناس، ولا يكتفوا بوضوحها ومعرفة الناس لها إجمالا. فإن عثمان رضي الله عنه بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل مع أنه أمر معروف، ولا سيما في القرن الأول. الوجه الخامس، هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال. قال ابن الملقن وأصل عظيم في صفة الوضوء، وتقدم كلام شهاب بن الزهري أنه أسبق يعني ما يكون، ولذا جعله الحافظ أصلا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل ما بعده من الأحاديث مكملات له. ستكلم إن شاء الله عن فوائده دون المسائل التي لها أحاديث مستقلة ستأتي، فهذه أترك الكلام عليها إلى حينه. وجه السادس: جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء، نعم في إحضار ماء الوضوء لا يضاف الشيء إلى نفسه، لقول حمران: إن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وقد دعا ابن الملقن، وقد حكى ابن الملقن الإجماع على جواز ذلك من غير كراه. ويدخل في ذلك، يعني في الاستعانة، صب الماء على المتوضئ، لما أرد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بينانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء، فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. لكن هناك بعض أهل العلم كرهوا بعض الأوجه للاستعانة، منها الدلك مثلا، إذا احتاج إلى دلك أو إلى يعني نفس مباشرة الأعضاء، قالوا هذا لا ينبغي إلا لمن عجز مثلا أو نحو ذلك. الوجه السابع: أن عثمان رضي الله عنه سلك في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك البيان في الفعل دون القول، لأن الوصف بالفعل أسرع إدراكا. العلماء اختلفوا أيما أبلغ، يعني بعض العلماء يقولون مع أنهم يقدمون القول على الفعل في الدلالة في الجملة، لكن يقولون في مسألة البيان بالذات، البيان الفعلي، يقولون أدق وأوضح وأرسخ في النفس من البيان القولي. أما إذا تعارض القول والفعل فيقولون القول، يعني كثير منهم يقول القول مقدم على الفعل، أن القول للتشريع العام وكذا، والفعل يحتمل أوجها كثيرة، وهذا من أوجه الترجيح، يعني هو أوجه الترجيح كثيرة وتتعارض، وفي النهاية يبقى الظن الغالب عند المجتهد. قال: لأن الوصف بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس، لأن البيان بالقول يعتمد على الألفاظ، انظر إلى هذا التعليل الدقيق، والألفاظ يطرقها الاحتمال في المعنى يعني يدخلها. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق لإيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب، مع أن عثمان رضي الله عنه كان الخليفة، يعني لم يكن شخصا مثلا متفرغا للتعليم كذا، ومع ذلك اجتهد. وفي مقدمة ذلك وسائل الإيضاح التي تعين على الفهم ورسوخ العلم. أنتم إن شاء الله ربما يكون طائفة منكم مثلا معلمين بعد ذلك، فإذا وجدت المسألة فيها تعقيد فقد تحتاج إلى سبل إيضاح أكثر، إما سبورة مثلا أو تطبيق عملي. والسبورة هذه هل يمكن أن نستدل لها من السنة؟ ممكن؟ من يعرف؟ الخط مثلا؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض، وأنا ما فكرت في هذه المسألة إلا الآن فقط جاءت في نفسي، صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، أنه خطا وخطوطا عن يمينه وعن شماله وكذا، فهذا يشبه لحد كبير السبورة والأشكال البيانية، صح؟ المخططات والتشجير، يعني قريب من هذا. وأيضا البيان الفعلي طبعا معروف، أنه يصلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. فمثلا إذا كنت تدرس صلاة الخوف، خاصة إذا كان الطلاب يعني صغار مثلا وكذا، ما يعني تقول يتقدم ويتأخر ويصف الإمام وكذا، يعني فيها صعوب. أما لو جئت مثلا بصفين عمليا بينت قال تقدموا وتأخروا ويفعل كذا مباشرة يفهمون حتى لو كانوا صغار في السن، وهذا يدل على أنه فعلا البيان الفعلي له من الوقع ما ليس كالبيان الإيش القولي. طيب، قال: والألفاظ يطرق الاحتمال في المعنى، واستفاد من ذلك أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق لإيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب. وفي مقدمة ذلك وسائل الإيضاح التي تعين على الفهم ورسوخ العلم. الوجه الثامن: مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر. ولم يذكر ثلاثا لأنها في رواية الصحيحين ليست مذكورة، وقد ذكر عنها في السنن مذكور ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجله. وقد جاء في سنن أبي داود مرة واحدة، وقد أشار أبو داود إلى شذوذ روايات تكرار المسح خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن المسح يستحب تكراره، وأما عند المالكية فهو مكروه، وهذا هو الأقرب، يعني لأن المسح أصلا مبني على التخفيف، وإذا كرر فقد أشبه الغسل. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك، وهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية غسل كفين ثلاث مرات، وهذا سنة لأن الوارد فيه فعل مجرد الذي في بداية الوضوء، الذي في البداءة بالوضوء يعني يبدأ به، كما في حديث عثمان هذا وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. كلمة بداية قيل إنها لحن، وقيل ولكن بعضهم صحح أنها لغة أنصارية وليست لحنة. طيب، قال: وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين وحديث أو حديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد الرجال ورجال صحيح كما قال الهيثمي. وليس غسله ما واجبا لأن الله تعالى ذكر الوضوء في القرآن كما في آية المائدة وبدأ بغسل الوجه ولم يذكر غسل الكفين. قال ابن قدامة وليس غسلهما بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. انتهى. إذن يعني ذكر ابن قدامة هو من هو أنه لا يعرف خلافا في أن غسل اليدين قبل الوضوء لغير القائم من النوم غير واجب. أما الحالة الثانية وهي القائم من النوم ففيها خلاف، الحنابلة يرون وجوبا. إذن طالب العلم لا بد أن يفرق بين هذين. والحكمة من غسلهما أنهما آلة الغسل، بهما يؤخذ الماء وتدلك الأعضاء فناسب تطهيرهما قبل ذلك لأنهما سيستعملان في تطهير بقية الأعضاء. وبعضهم أضاف إلى ذلك المضمضة والاستنشاق. لماذا كانت هذه الثلاثة في الأول؟ قال ليتأكد من لون الماء لما يحمله في يده، وطعم الماء لما يتمضمض به، وريح الماء عندما يستنشقه، فيكون إيش؟ يعرف أنه لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه ولا طعمه ولا ريحه. وهذا الغسل لغير القائم من النوم، أما غسله ما بعد القيام من النوم فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أنه يغسل الكفين بغرفة واحدة لقوله فغسل كفيه ثلاث مرات، وفي رواية لمسلم فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، لعله يقصد غرفة واحدة لليدين، لأن بعض العلماء مثل بعض المالكية بل ورجح في مذهبهم أن يغسل اليدين بست غرفات، يعني يغسلهما مفترقتين. لا عفوا، هذا في المضمضة والاستنشاق، لكن حتى في اليدين يرجحون غسلهما مفترقتين، يعني تغسل اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، لكن يعني قد يفهم من بعض الأحاديث أنه يغسل بعضهما ببعض في آن واحد. طيب، قالوا في رواية مسلم فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، في حديث ميمونة أن قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيميني على يساري مرتين أو ثلاثا. حديث الوجه العاشر، الحديث دليل على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، وقد بواب البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء على هذا الحديث بقوله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا كما تقدم، ودلالته على ذلك ظاهر عمل مضمضة والاستنشاق، فقد ورد كونهما ثلاث مرات في حديث عبد الله بن زيد لما بين لهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، وفي لوض ثلاثة. ويجوز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، يعني يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة لما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، غسل يديه مرتين، ومسح رأسه مرة، المسح أصلا مرة، لكن الشاهد في غسل يديه مرتين مع غسل الباقي ثلاث، فإذا المخالفة في الغسل لا إشكال فيه. قال النووي في دلال وفي سنن أبي داود أنه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وفي حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال النووي في دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها بعضا وبعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمنا كما في حديث عثمان، وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني في عندما فعله مرة مرة. قد يقال كيف فعل المفضول؟ نقول هو في حقه الآن فاضي، لأنه ليس عبادة فقط بل فيه تعليم ببيان الجواز، لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن قيل البيان يحصل بالقول، يعني ما لزم يفعله، يمكن يقول لهم يجزئ مرة مرة، قال لك فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم. الوجه الحادي عشر، لا تجوز زيادة في الوضوء على ثلاث مرات، لكن هل الرابعة مكروهة ولا محرمة؟ قال لك وقد نقل النووي الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث، إن قصد بهذا الإجماع كراهة بمعنى نهي فلا بأس، أما إذا قصد أنها ليست محرمة فهذا في نظر لما سيذكره الشارح، لأن المالكية عندهم قولان فيها، المالكية عندهم قولان، إلا أن يدعى أن هذا القول حادث. هل الرابعة مكروهة أو ممنوعة؟ ذكر فيها خليل قولين للمالكية، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أو نقص، فبعضهم أعلها وبعضهم أو قال يعني في نظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وبعضهم قال لا، ليس المقصود النقص في العدد، وإنما النقص في الإسباغ وفي ترك مثلا بعض ما يجب غسله، وهذا توجيه جيد. فقد أساء وتعدى وظلم. قال الترمذي بعد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزي مرة مرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، معناه أنه يحتمل التحريم عند ابن المبارك. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، كأنهم يقصدون بالوسواس، كأنه ما يقصدان بالوسواس. وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان ولو كان هذا فضلا لأثير به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وجه الثاني عشر هو الأخير، الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين، والثواب الموعود به مرتب على الأمرين، الأول وضوءه على الكيفية المذكورة من التثيث، الثاني صلاة ركعتين عقب الوضوء بالوصف المذكور، وهو قول لا يحدث فيما نفسه ولا يفكر في شيء خارج عن صلاته. وقول لا يحدث، لاحظ إلى صيغة يفعل، يفعل ها؟ يفيد أن المراد ما يسترسل مع النفس مع إمكان دفعه وقطعه. أما نعم قال أما ما يهجم على النفس وتعذر دفعه فهو معفو عنه، الله عفى لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. لكن هنا قدر زائد، يعني أن لا يسترسل معه لأنه ليس في مقدور الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وظاهر الحديث أنه شامل لحديث النفس في أمور الدين وأمور الدنيا، يعني ما يحدث نفسه ولا بأمر ديني، ما يفكر في مسألة مثلا دينية وكذا، بل يقبل على صلاته. وخصه بعض العلماء بالثاني الدنيوي، يعني لما ورد عند البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، والذي يظهر أن ما كان في أمور الدين أخف مما يكون في أمور الدنيا، لكن هل يمنع هذا الثواب أو لا هذا شيء آخر. وقد يجاب عن حديث عن أثر ابن عمر، أظن أن عن أثر عمر، وأظن أن سبحان الله قدح في نفسه ما وجد من كلام ابن حجر أنه حمله على حال مخصوصة كضيق الوقت مثلا، يكون في جيش لابد أن يأمر فيه بشيء وما في وقت، وإلا ظاهر هذه الأشياء وأثار أنها حتى في الفريض، وهذا يعني فيه ما يعني فيه نوع يعني ما يحتاج إلى التوجيه. وأما ثواب ذلك فهو مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء الله أعلم، لأنهم قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض قال الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا مقصود الصغائر فما بالك بركعتين بعد الوضوء أو كذا. وقال مذهب الجمهور في هذا قوي، وشيخ الإسلام له مذهب أن مثل هذه النصوص ممكن أن تتناول الكبائر، وهو مذهب يعني يحتاج إلى تأمل، وذكر هذا في الحاشية. قال لابن تيمية قول في هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.